لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، استكملوا تفسير وتأملات في سورة يوسف ونحن في خاتمتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ذكرنا المسألة الأولى في هذه الآية الكريمة، وهي أن الرسل من الرجال لا من النساء، وذكرنا الخلاف في نبوة النساء مع اتفاقهم على عدم وجود رسولة. أما المسألة الثانية أنهم من أهل القرى، قال ابن كثير رحمه الله، وقوله تعالى من أهل القرى، المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي. كلمة القرى تطلق على القرية والمدينة، وليس هناك يعني فرق مؤثر. العرب تطلق المدينة على القرية، وكما قال سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ثم قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فهذا يدلنا على أن العرب تستعمل القرية والمدينة بمعنى واحد، وهي ما ليس ببادية، ما اجتمع الناس فيه وليس بصحراء، ليس ببادية سواء كان صحراء أو جبال أو غير ذلك. قال لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجف الناس طباعا وأخلاقا. الطبيعة الصحراوية وقلة الخلطة الشديدة وقلة وندرة الموارد المائية والزراعية وغيرها تجعل قسوة الطباع غالبة في أهل البادية، وإن كان منهم كما وصف الله عز وجل ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. يعني هذا ليس ذما لكل واحد منهم، وإنما هذا الأمر غالب فيهم، فمن تخلص منه كان ثوابه عظيما. قال وهذا هو المعروف أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم، اللي هو أهل أي أريافهم، يعني أهل الريف. وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون البوادي. لماذا؟ كما ذكرنا ولود القدر من الخلطة واجتماع الناس يؤدي إلى ارتفاع مستوى التعامل بين الناس بين البشر، وهذا يقتضي عند من حسنت سريرته لطفا ورقة وحسن خلق. وأما من كان من أهل الريف فلماذا هم أقل من أهل المدن؟ لأنهم يبذلون جهدا كبيرا في معاناة الزراعة والبهائم وغيرها، مع أنهم ألطف وأرق من أهل البوادي لشدة حال أهل البوادي عنهم. قال نقول: ولهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وقال قتادة في قوله: من أهل القرى، لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. اللي هم أهل البوادي الذين يسكنون في بيوت الخيام، في الخيام التي تقام على الأعمدة، سموا كذلك. وفي الحديث الآخر أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، فأهدى له أعرابي ناقة، فلو ردها غضب ونفر وربما فتن، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني أعطاه إثابة، أعطاه مثلها أو أكثر منها قليلا، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده. قال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فلم يزل يزيده حتى رضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. حديث حسن صححه الشيخ الألباني. لقد هممت أن لا أتهب، يعني لا أقبل هبة إلا من قرشي أو أنصاري، دول في مكة ودول في الإيه؟ في المدينة. أو ثقفي، دول ثقيف اللي في الطائف، وكذا دوس يعني لهم مدينة يسكنونها، اللي منهم أبو هريرة رضي الله عنه. هذه القبائل قبائل معروف عنها الكرم والجود وعدم الاهتمام والشح بالأموال. فهذا الرجل يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر أن لا أقبل هبة إلا من هذه القبائل العريقة التي تسكن في المدن والقرى، وليس من الأعراب الذين يريدون بهبتهم المزيد وأضعاف المزيد. نسينا أن نقول أن كلمة المدينة والقرية في الاصطلاح المعاصر بتاعنا ليست هي في اصطلاح اللغة. احنا عندنا المدينة دي لإيه؟ المركز أو المدن الأعلى، زي ما نقول مثلا إيه؟ القاهرة، الإسكندرية، طنطا، نسمي دي مدينة، والقرية اللي هي في الريف يعني. لا، الاصطلاح ده اصطلاح معاصر، ليس الاصطلاح اللغوي. نلاقي بعض الناس اللي بيتكلموا في تأمل القرآن ولكن ليس عندهم علم، فيفرقون بتفريقات من عندهم بلا دليل، لا من لغة ولا من شرع. فلنحذر من ذلك. قال: وقال الإمام أحمد سنده عن يحيى بن وثب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمش، هو الراوي عن يحيى، هو ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا الأمر من الأمور المهمة في الدعوة إلى الله عز وجل، أن الخلطة بالناس مع الصبر على أذاهم دون رد مما يقرب إليهم الدعوة ذاتها. فلذا كان من يخالطهم ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم فيعتزل ويبتعد في صحراء أو في على رأس جبل أو يعتزل حتى في بيته، فإن ذلك درجة أدنى، خصوصا إذا كان ذلك يتضمن ترك صلاة الجماعة فإن ضياع الفضل أشد. قال أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهذه المسألة لها أهمية كبيرة للدعاة إلى الله وأهل العلم، ومن يصدر لقيادة الناس في الاهتمام بلين الجانب ورقة الطباع. يعني من صدرش حد يكون عنده ايه؟ غلظة، شدة، جفاء، ما يعرفش يبقى عنده لين شديد جدا على في التعامل مع الناس، ده يضر. لابد ان نصدر من يكون لين الجانب رقيق الطباع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل. كل مؤمن، لأن الإيمان هو الشرط أو الركن الأساسي في دخول الجنة. هين من الهون الذي هو التواضع وعدم التكبر، لين في معاملتي، ليس شديدا لا غليظا لا فظا لا في الأقوال ولا في الأفعال، قريب يشعر الناس بأنه قريب منهم فيعرضون عليه أمورهم، بخلاف من إذا رأيته شعرت بالبعد وتشعر يعني التكلف في التعامل. سهل عكس الصعب، فتجده سمحا في معاملاته وفي مبايعاته، بخلاف الصعب الذي يشق على من يتعامل معه في بيع أو شراء أو إيجار أو شركة، يكون شديدا. فلا شك أن هذا، أن لم يكن بهذه الصفات الطيبة لم يكن أهلا لأن يكون خليفة للرسل. الرسل اختيروا من أهل القرى لأجل أنهم ألين وأرق وأسهل وأقرب وأكثر مخالطة للناس، يعرفون كيف يخالطوهم كيف يخالطونهم. الاختلاط بالناس مع تحمل أذاهم وكف الأذى عنهم، حاجتين: انت تحتمل أذاهم في نفسك وتصبر، وتكف أذاك عنهم، يعني ما تواجههمش بأذى. سواء لأن بعض الناس في أي تعامل معه يؤذي من حوله، ممكن يكون انه بيرد الأذى بأذى، وممكن في ناس تانية أشر وتعمل ايه؟ تأذي من غير حاجة، يكف. فالمطلوب أن يكف أذاه عنهم، لا يؤذيهم في قول ولا في فعل ولا في ظن، أن هذا إيذاء القلب. أنك أنت لما تظن بواحد مثلا أنه هو سارق أو أنه خائن أو نحو ذلك، هذا يؤلمه بلا شك. الناس يعني لما المشكلة عندهم أنك أنت تقول لهم مثلا يغتسلوا من هوهات الماء اللي هو من العين، يعني يقول لك انت تخوني، انت بتقول عليا بحسد، مجرد مع انه ما قالوش حاجة، ده بيقول له ايه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذا استغسلتم فاغتسلوا، اللي هو غسل اعضاء معينة، الكفين والمرفقين والوجه والركبتين والرجلين، ثم يجمع ذلك الماء ويصب على المعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش الا ان هو اذا استغسلتم فايه فاغتسلوا. لو طلب منه ذلك واحد يقول له ايه؟ انت بتتهمني، مجرد التهم اصلا اذى. ففضلا عمن يؤذي بيده او لسانه، الاختلاط بالناس مع تحمل اذاهم وكف الناس عنهم، ده لابد تكون صفه اساسيه في الداعيه الى الله عز وجل. من يصدر لقياده الناس لابد أن يكون الرئيس والزعيم والقائد، لابد أن تكون في هذه الصفات الحسنة، وإلا من كان بضد هذه الصفات فإن الناس تنفر منه ويضطر إلى قهرهم والجبروت عليهم، فيجتمع عليه أنواع من الشر. ليه؟ هم نفرين منه، مش مسمعوش كلامه، يعمل ايه؟ القهر والجبروت والإذلال، وهتسمع الكلام ورجلك فوق رقبتك، ويتعرض إلى ظلم الناس لأنهم يرفضون أن يستجيبوا. فهذا لا شك أن هذا يكون فيه من يعني فشل القيادة يعني واضطراب حال الناس. ولذلك إلى يومنا هذا الناس يكرهون الحجاج. ليه؟ كان جبار، كان جبارا عنيدا، حجاج بن يوسف الثقفي. كم من الناس قتل، وكل الجبارين في التاريخ الذين يجبرون الناس على ما يريدون لأنهم لا يستطيعون أن يقنعوهم ولا أن يأخذوهم باللين، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى من يأخذ الناس بالرفق واللين. القيادة الناجحة هي التي تقنع الناس ب يعني كمال الرفق واللين. مع الشدة في موضع الشدة الغضب لله عز وجل. لذا نقول: ولا يمكن أن تنتشر الدعوة إلا بذلك، ولا يحب الناس ولا ينقادون إلا لمن كان معاشرا لهم بالحسنى، لا الذي يعتزلهم ولا الذي يخالطهم بالغلظة والفظاظة والجفاء. كل واحد يدوس على طرف زي ما بيقولوا، من غير ما يدوس على طرف زعيق وخناق، وبعضهم بإنزال العقوبة بقى في الأبدان وبالحبس وأخذ الأموال، فيترتب على ذلك من الضرر ما يعني يشقى به الناس، ويفوز هو تمام، مش يفوز يعني، يفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر المسلمين أو من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هو متعذب وليه والناس متعذبة من شدة الجفاء والغلظة والقسوة. الناس لا ينقادون إلا لمن كان معاشرا لهم بالحسنى، لا الذي يعتزلهم، لأن ده هيبقى بعيد عنهم، يبقى غريب ليس قريبا، ولا الذي يخالطهم بالغلظة والفظاظة والجفاء. قال تعالى: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله لنت لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أليم الناس: ولو كنت فظا غليظ القلب، فظاظة الشدة دي في القول والفعل، وناشئة عن ماذا؟ عن غلظة القلب. ولو كنت فظا غليظ القلب، قلبه ما بيلينش، ما بيرحمش، ما بيرقش، عنده ما بيتألمش الألم الآخرين، فالغلظة. يبقى نسأل الله العافية، هو متعذب قبل ما يعذب الناس، غليظ القلب ده. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك كما ذكرنا، إذا انفضوا لجأ إلى الجبروت، لجأ إلى القهر والإذلال والظلم والاعتداء على الأنفس والأموال وأعضاء الناس بضربهم وحبسهم. وإذا كان الله سبحانه قد اختار لقيادة البشرية الأنبياء من أهل القرى، فينبغي أن لا يصدر في قيادة الناس أهل الجفاء والشدة. يعني أمر والله عظيم الأهمية. ولا شك أن الأنبياء هم قادة البشر. احنا نشوف الملوك أثرهم قد إيه. يعني لو شفنا مثلا الفراعنة، كانوا ملوكا سنوات طويلة، لا إيه قرون. طب أثرهم في البشرية إيه؟ بس نشوف أثر سيدنا موسى، ولم يكن إيه يعني زعيم دولة، ده كان قائد طائفة من الناس، لكن ما وصلش ان هو ايه يدخل الارض المقدسة ليكون الدولة، ما حصلش. وفي مصر كان ايه، كان مستضعف سنين طويلة، وبعد ده يعني اهلك الله عز وجل فرعون، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. فالله جعلهم ائمة في الخير، ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون. فينبغي الا يصدر في قيادة الناس اهل الجفاء والشدة، فان تصديرهم بلاء على الامة وهلاك فيها، كما كان الحجاج بن يوسف هو المبير اي المهلك، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في ثقيف كذابا ومبيرا، رواه مسلم. فالكذاب المختار الثقفي، مختار ده كان بداية نشأته محبا لآل البيت، لما قتل الحسين أظهر الانتصار لأهل البيت، وبالفعل تمكن من ذلك. كل قتلة الحسين من وصل إليه منهم قتله، وفعلا قتل عددا كبيرا منهم، فراج في الناس ان الحسين قتل مظلوما. المظلوم ده دايما يكسب ايه، تعاطف الناس. فلما انتقم هو من قتلة الحسين راج في الناس، ثم سول له شيطانه ان يدعي نزول الوحي عليه والعياذ بالله، وكان يزعم صراحة ان جبريل يأتيه، فاشتهر عنه انه ادعى النبوة، وهو لم يعني يصرح بذلك الا انه كان يصرح بان الملائكة تأتي ويظهر من خوارق العادات ما كان من جنس السحر وعمل والكهانة ونحو ذلك، الى ان قتل في نهاية الامر بعد ان صار له جيش كبير، وارسل له عبد الملك بن مروان جيشا، وانتهى الامر بقتله والحمد لله. وهو كما قال النووي المتفق عليه ان الكذاب هو المختار ابن عبيد الثقفي، كما قيل لابن عمر ان المختار يزعم انه يوحى اليه، فقال صدق، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. واما المبير فالحجاج سبحانه، المبير ايضا نقل النووي الاتفاق على ان المبير هو الايه، الحجاج مهلك، فكانت سنة ظالمة في المسلمين. وقد دعا الحسن فقال اللهم انت قطعته عنا فاقطع عنا سنته، يعني عشان ما يجيش حد ايه يسلك نفس السلوك. وبالفعل كان من بعده اهون منه، ولعل الله استجاب لدعوات الصالحين. كم قتل ظلما من أهل الفضل، منهم سعيد بن جبير وأنس رضي الله عنه، أيضا أهانه الحجاج. نسأل الله أن يولي على المسلمين من كان رؤوفا رحيما شفيقا عفيفا لينا كريم الجانب، وأن يقطع دابر الظالمين المفسدين الذين يصدون عن سبيله ويبغونها عوجا، وأن يقطع عن المسلمين سنته الظالمين، آمين يا رب. المسألة الثالثة في الآية الكريمة أن الرسل من البشر، ليسوا ملائكة من أهل السماء كما طلبه المشركون، قاله الضحاك عن ابن عباس، وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالرسول بشر من البشر، ولذلك من يحاولون بضلالهم أن يجعلوا مادة الرسول صلى الله عليه وسلم مادة أخرى غير البشر هم مكذبون للقرآن، يزعمون أن الرسول خلق من النور وأنه مخلوق نوراني، ويحتاجون طبعا لترويج هذه الكذبة بكذبات، فيقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرى له ظل، وأنه كان ينير في الليل، يزعمون ذلك وهذا من الكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من البشر في أصل خلقته، فهو من بني آدم صلى الله عليه وسلم، وآدم من تراب. فالرسول ككل الرسل من البشر، ليسوا ملائكة، وهذا يقتضي أنهم خلقوا من الطين كسائر البشر، وليسوا من نور كما تدعي بعض طوائف الصوفية ويحتجون بالحديث الباطل: أول ما خلق الله نور، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. قال الألباني: حديث باطل، بل هو حديث موضوع في الحقيقة، يعني باطل دي هو موضوع أيضا. قال: نقول ويدعون كذبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل حين يسير، كيف وفي الحديث الصحيح أن بلالا وأسامة كان يظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من الحر، رواه مسلم أبو داود. وفي النسائي أن الذي كان يظله أسامة بن زيد. إذن كان بيجي الظل ده علشان يقيه حر الشمس، يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له إيه؟ كان يعني يكون له ظل، إذا وقف في الشمس فيظللونه حتى لا يجد حر الشمس. قال: نقول والخلاف بين العلماء من أهل السنة في أن هل أول مخلوق هو القلم وهذا هو الصحيح، أم العرش أم الماء، وليس نور نبيك يا جابر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم سراج منير ونور مبين للقلوب والبصائر، لا أن مادة جسده من النور، أو أنه ليس من الطين، أو أنه يتنزه عن صفات البشرية، بل نص الكتاب والسنة أنه بشر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. لذلك نقول لا يتنزه عن صفات البشرية من النسيان ومن الخطأ، لكن ينزه عن الذنوب الكبائر وسوء الأخلاق. وبلا شك أعظم ذلك تنزها عنه الكذب والخلف والخيانة، كان قبل أن يوحى إليه كان منزها عن ذلك. نقول: ولد كما يولد البشر، ومات كما يموت صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. ومن زعم حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كحياة الناس على ظهر الأرض ليست الحياة البرزخية، فإنها أكمل حياة له صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى. من زعم حياته كحياة الأحياء من الناس فقد كذب الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت. عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حديث فعلا عجيب الشأن فيما جمع من المعاني العظيمة. عيش ما شئت، احنا بقى مش زي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، انه بيعيش ما شاء لأن الله خيره كما جاءه، فخيره بين ما عند الله وما عند الناس، فاختار ما عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا خيره الله ما بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال بل نفديك بأنفسنا وأهلنا يا رسول الله، وعلم أنه ينعي نفسه صلى الله عليه وسلم. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وعزه استغناؤه عن الناس. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات. ولذلك إجماع الصحابة على أنه قد مات، ومن أجل ذلك بحثوا عن خليفة. فمن يقول أننا نخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره كما كنا نخاطبه في الدنيا، ويروح يحكي له الحكاية بقى ويدعي بقى أن الرسول طلع له وقال له حاجة، الرفاعي بيقول لك راح عند القبر وقعد يثني، راح جاي ايه اتمدت له الإيد الكريمة أن الرسول صفحه، والناس تقعد تقول ايه بقى ان الايد اللي صفحت يد الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لازم نقبلها ولازم نتبرك بيها، ويقعد يمسح وقع في ايد الرفاعي، وايد كل واحد ايه يزعم انه اخذ البيعة على الايه على الرفاعي. ناخذ عملات. وكما بذل الائمة الحديث والفقه كل جهودهم لكي يعرفوا صحة الحديث من ضعفه والإسناد. لو كان بقى الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره كالحياة الدنيوية، يبقى كانت الناس تروح تقول له يا رسول الله انت قلت الكلام ده ما قلتوش، بدل ايه ما يقعدوا يدوخوا بقى في الإسناد والعلل والاتصال والانقطاع والتدليس والكثرة الخطأ وكل نحو ذلك. قطعا لا، ولا المسائل الفقهية. ليه بقى يقعدوا يجتهدوا ويستنبطوا ويختلفوا ويقيسوا؟ طب وليه ما يروح يسألوا الرسول يا رسول الله الموضوع ده حرام ولا حلال؟ هؤلاء ليسوا عقلاء بلا شك، لكن هم بيقولوا كده ليه؟ بيفتحوا باب الغلو عشان يروح يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، عشان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعطيه، يقول له يا رسول الله انا اريد كذا ونحو ذلك، فيقول لك ده حي في قبر. حي ايه؟ حياة البرزخية اللي فيها المؤمن والكافر عندهم حياة برزخية، كما قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهؤلاء هذه الحياة البرزخية لا تنافي الموت لأنها حياة للروح. وأما الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون، فهم حياة روح في جسد. سياق الآية أصلا لإثبات مسألة بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والرد على المشركين في إنكار رسالة البشر. وأما مسألة الرسالة والنبوة في الجن فهذه الآية تثبت أن الرسل رجال من أهل القرى، وكما ذكر ابن كثير حديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث يدل على عدم الرسالة والنبوة في الجن. لماذا؟ لأنهم لا يخالطون الناس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالأصل إن الجن حتى لو واحد ملبوس وعنده عفريت، لكن ده مش لمجموع الناس. مجموع الناس الجن لا يخطئهم، ولذلك هم لا يتعاملون مع الجن. الجن موجودين معانا، لكن نقصد لا يظهرون لنا حتى نكلمهم ويكلمونا. عامة أهل السنة أنه لا يوجد رسل من الجن. وأيضا قول مؤمن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يدل على أن موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن، ولذلك قالوا يا قومنا أجيب داعي الله. قال وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، فلا يدل على أن من الجن رسل، لأن الخطاب للثقلين معا، فهو يتحقق بوجود رسل من البشر، وليس من دليل على الوحي إلى الجن. ولا نزاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الإنس والجن جميعا، كما دلت عليه سورة الأحقاف وسورة الجن، وأن منهم منذرين. قال الله تعالى إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فدلت هذه الآية على أن الجن كانوا مطالبين ومخاطبين بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، ثم صاروا مطالبين ومخاطبين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن النقص الجبلي في الجن بالنسبة إلى الإنس يدل عليه قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن بنو آدم مفضلون، وطبيعة الجن فيها نقص، فيها رعونة، مرجع ذلك إلى طبيعة خلقهم. النار فيها إيه؟ فيها خفة كده، يعني عمالة تعمل كده تتحرك بسرعة جدا، ولا في نار هادية وساكنة كده؟ هنلاقوا الطين ساكت مش كده، وأما النار فإيه؟ فيها رعونة وفيها خفة، كما أن فيها إرادة علو. لو أنت جبت الكبريت وعلعت الكبريت وجيت وعملته كده النار ما ترضاش، النار تعمل ايه؟ تطلع لفوق برضه. وايضا فيها ايه؟ افساد، تحطم ما تحتها. فالجن كده والشياطين كلهم كده، اللي تشبهوا بقوا شياطين بدل ما كانوا بشر، بدل ما كانوا يعني انس صالحين اصبحوا صاروا شياطين. اللي تخلق باخلاق الشياطين صار منهم، كما قال الله عز وجل لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم. فصار إبليس الطبع، ليه بقى؟ عنده حب علو وفساد، ودي الأخلاق القبيحة. نقول كما يدل عليه على نقص الجن وتكريم بني آدم عليهم أمر أبي الجن بالسجود لأبي البشر آدم عليه السلام، إن إبليس ضمن إيه؟ ضمن المأمورين بالسجود لآدم. وقول إبليس عن ذلك أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فالإنسان مكرم، عشان كده ما حدش يخاف من العفاريت، ده احنا أقوى منهم وأحسن منهم. الجن أضعف من البشر، ولذلك كل إن في ناس تنسب كل شيء إلى أحوال الشياطين فهذا من من أحوال الجاهلية، كما ذكر ابن حجر ذلك. من الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذب إبراهيم ثلاثة كذبات تنتني منهما في ذات الله، وذكر فيه قول الملك قال التالتة كانت بتاعت سارة، نقول عنها انها ايه؟ اخته، عشان يعني لا يعني ياخذوه فيقتلوه، ثم اخذوها وظل ابراهيم يدعو وجعلت هي تدعو، فكلما تناولها الملك اخذ شلت يده، قال اطلقيني ولا امسوك بسوء. فدعت له فأطلق، فأراد أن يتناولها. في المرة الثالثة قال: إنما أتيتموني بشيطان، لم تأتوني بإنسان، اذهبوا بها، اذهبوا بها وأعطوها هاجر. فقال ابن حجر في الفوائد أن أهل الجاهلية هم الذين ينسبون معظم الأشياء إلى الإيه؟ إلى الجن. فهو أصلا ما فهمش إن دي كرامة من كرامات أولياء الله الصالحين، أن سار من الوليات الصالحات، وأنه ظالم جبار، ولكن قال أتيتوني بشيطان. فكل حاجة يقول عليها عنده عليه عفريت، وعنده مس، وعنده لبس، وعنده عمل، حد عمل له عمل، ليس هذا من هدي أهل الإسلام. احنا ننكرش ان الكلام ده موجود، ولكن ليس هذا هو الأغلب، بل هذا شيء نادر كالمرض، نادر بالنسبة إلى الصحة، والله أعلم. والواقع المشاهد يدل على نقص علم الجن وخفة عقولهم وطيش تصرفاتهم في الجنة في الجملة إلا من رحم الله، وهذا كله مما يقتضي عدم وجود رسل ولا أنبياء منهم، والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.